السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا خير لقاء، لقاء مع كتاب الله سبحانه، لقاء مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاء مع أهل الفضل والصلاح. أقول مستعينا بالله تعالى في هذا المجلس، جعلنا الله وإياكم دائما وأبدا في عليين. أقول مذكرا بقول الله تعالى: فقل رب زدني علما. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. وأيضا أسوتنا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله قال لنبيه وقل رب زدني علما، فنحن تبع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ندعو الله دائما وأبدا أن يزيدنا علما. وأيضا العلم يكون نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا، وفي الحديث أعوذ بك من علم لا ينفع. فينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يزيدنا علما. وما فائدة زيادة هذا العلم؟ وما هذا العلم الذي نطلب الزيادة منه؟ أولا، يدخل في هذا العلم أصالة العلم بكتاب الله سبحانه، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك كل علم ينفع الناس وينفع المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فأي علم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى نسأل ربنا إياه، نسأل ربنا إياه. أما قصر السؤال على العلم الدنيوي فلا يكاد ينفع، فإن ربنا ذكر في كتابه الكريم في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسؤالنا إذا سألنا رب زدني علما، أولا امتثال لأمر الله سبحانه فقل رب زدني علما، واتباع لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسأل ربه علما نافعا. ثانيا، العلم الذي ننشده ونطلبه دائما وأبدا هو العلم بكتاب الله عز وجل، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما خير العلوم على الإطلاق، خير العلوم على الإطلاق. بهما نهتدي وبهما نسلم في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ولا يخفى عليكم أننا سنسأل عن كتاب الله وسنسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من اللائق بك أبدا يا عبد الله، وليس من اللائق بك يا أمة الله، أن تسألي يوم القيامة عن الكتاب العزيز تقول لا أعرف عنه شيئا، ولا أن تسألي عن سنة رسول الله تقول لا أعرف عنها شيئا. فهذه علامة خزي والعياذ بالله. فجدير بنا أن نجتهد في تحصيل أكبر قدر ممكن من العلم بكتاب الله عز وجل، ومن العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول ذكر العلماء بفوائد العلم بالكتاب والسنة، ذكروا بما يربو على أكثر من 300 فائدة، فلن نستطيع هنا أن نأتي على عشرها، وإنما كما قال القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. أولا، العلم الشرعي تثاب عليه، كما أنك تثاب على الصلاة، تثاب على الصيام، تثاب على الصدقة، تثاب على الحج والعمرة، كذا فأنت تثاب على تعلم كتاب الله وعلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركز على جزئية هنا أيضا أن العلم سبب في رفع الاختلافات وسبب في التيسير عليك أنت يا عبد الله، سبب في رفع الاختلافات. إن كثيرا من الناس ينصبون العداوات بجهل، والمسألة لا تحتاج إلى عداوات. ورب العزة قال في كتابه الكريم في بيان إعراض قوم عن الحق، قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فلكونهم لا يعلمون الحق يبتعدون عنه. وقد قال تعالى أيضا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وأيضا قال الخضر لموسى عليهما السلام إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إن قلة العلم أورثت قوما ضلالا لا يتصور في المعتقد، في الفقه، في الآداب، في الأخلاق. فمثلا عمد قوم من أهل الجهل والغباء إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، عمد قوم من أهل الغباء إلى هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقالوا الله في كل مكان. آل بهم هذا القول الذي قالوه إن الله في كل مكان، آل بهم إلى أن قالوا إن بطن الخنزير مكان، إن بطن الخنزير مكان. فقال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. فهذا الذي آل بهم فهم زائغ ضال قاصر وقصور في العقول كذلك. آل بهم هذا الأمر وبغلاتهم من المتصوفة الحمقى الجهلة إلى أن قال قائلهم وكبيرهم السابق الهالك الغابر، أن إلى آل أمره إلى أن قال إن السامري ما أخطأ. لماذا السامري ما أخطأ لما قال هذا إلهكم وإله موسى؟ قال إن العجل الذي صنعه السامري جوفه مكان والله في كل مكان. إذن لما يشير يقول هذا إلهكم وإله موسى ما أخطأ على حد قوله، وإن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى لأن بطنه مكان وعندهم الله في كل مكان. فهذا الذي حملهم على هذا الكفر الواضح الصريح هو جهلهم بمعنى الآية الكريمة وهو الذي في السماء إله معبود يعبده أهل السماء وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض، لكن تعاموا عن عمد وقصد أو عن جهل وغباء عن قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تعاموا عن رحلة المعراج التي عرج الله التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق سبع سماوات، تعاموا عن نصوص تصل إلى الألف دليل، واتبعوا المتشابه. وصدق النبي إذ قال، بل صدق الله إذ قال، صدق النبي إذ قال يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكمة ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وتلى الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، الآية. فآل الأمر بهؤلاء الأقوام إلى أن يكفروا كفرا صراحا سواء يشعرون أو لا يشعرون لفهمهم الآية على غير وجهها، وبتعمد وكفر وضلال يوهمون الناس أوهاما عياذا بالله من تلك الأوهام. لقد عمد بعضهم إلى ترك الدعاء، إلى قالوا لا ندعو. لماذا لا ندعو ربنا وهو يقول ادعوني أستجب لكم؟ ادعوني استجب لكم، هو الحي لا اله الا هو، فادعوه مخلصين له الدين. قالوا لان جاء عن ابراهيم عليه السلام وانه في النار جبريل اتاه وقال يا خليل الرحمن الك حاجه؟ قال لا، اما منك فلا. قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقالوا الخليل ما دعا؟ إذن ما دام لم يدعو لا ندعو، وربنا عليم بما في القلوب. ونسوا أن الأثر باطل لا أصل له، وأيضا نسوا عن عمد وقصد، تركوا عن عمد وقصد قول الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، تركوا عن عمد وقصد قول الخليل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فبسبب جهلهم تركوا دعاء الله، تركوا دعاء الله سبحانه وتعالى في كل الأبواب. هكذا يعني في العلم تستريح به في كل الأبواب، في كل الأبواب. يعني من الأشياء التي قد تستفيدها من طلب العلم، أولا دفع الاختلافات عنك، من ناحية أن في مسألة أحيانا تتحمل وجهين من وجوه الاختلاف، تتحمل وجهين من وجوه الاختلاف، وإن لم تتحمل هناك سبيل ميسر. على سبيل المثال أذكر مسألة قد نقع فيها يعني كثيرون من الناس، أو مسألة تهمنا بصفة عامة، مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لا أقول التشهد الأول بل أركز على التشهد الأخير لعلة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة أو هي ركن من أركان الصلاة والذي لم يقلها صلاته تبطل، أو هي مستحبة إن قلتها لا شيء، إن قلتها تثاب وإن لم تقلها فلا شيء عليك؟ هذه مسألة ذات أهمية، وإن كان اختصارا لأني لا أربو إلى التحليل النهائي، الجمهور يقولون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مستحبة ليست بواجبة. الشافعية رحمة الله عليهم انفصلوا عن الجمهور في هذه المسألة وقالوا بركنيتها، وتبعهم بعض الحنابلة. لكن بغض النظر عن هذا الاختلاف فله محله، وتحرير القول فيه سيأتي إن شاء الله باستفاضة. عند هؤلاء الذين قالوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير، يسألوا سؤالا ما صفة الصلاة على النبي التي جعلتموها ركنا؟ هم أنفسهم قالوا يكفي أن نقول اللهم صل على محمد ونسلم فقط كده، يعني تقول التحيات لله أشهد إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هب أنك محصر، يعني أنك تعبان محصر، تقول اللهم صل على محمد وتنصرف، أديت ما عليك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالعلم نفعك هنا، فعند الجماهير من العلماء أنك إذا قلت ذلك اللهم صل على محمد في التشهد الأخير وانصرفت، الصلاة تصح لا تبطل. فاستفدت من العلم الشرعي بعض التيسير في المسائل، بعض التيسير في عدد من المسائل. وقديما بحثت مسألة من عشرات المسائل على هذا النحو، بحثت مسألة من المسائل قد تعني التجار وأكثر من التذكير بها، وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال أنه نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني لا تبيع السلع إلا إذا نقلتها إلى رحلك. طيب أنا الآن أمام مثلا تاجر أخشاب وقادمة إليه باخرة فيها 100,000 طن خشب من السويد أو من روسيا أو من غيرها من الأماكن، وحتى ينقلها إلى مدينة كالمنصورة مثلا، كم سيارة سيتكلف؟ كم تريلا ستحمل وكلها بكلفة بتكلفة، وكل هذا سيرتفع على من؟ على رأس المشتري، على رأس المشتري في النهاية السلعة سعرها يرتفع جدا. طيب والنهاية بحثت المسألة فوجد أن من المالكية من يقول يخصص السلع بالأطعمة التي تتلف، فيقول لا بأس. فبمراجعة من مراجعة الحديثية لحديث نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وجد أن الصواب نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، نهى عن بيع الطعام. إذن كل السلع يجوز أن تبيعها ما دامت وضعت باسمك في مكان ما وقادر على تمكين المشتري منك من هذه السلع. فتوفرت علينا ملايين الجنيهات بسبب هذه المسألة. وعلى هذا فقس مسائل كثيرة جدا. وهل النهي في قوله نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ هل هذا لضمان حقوق الناس أو ماذا؟ كلها مسائل ينظر فيها. إن حادثة حدثت في الحج في سنة من السنوات، وقد هبت في مزدلفة ريح شديدة جدا، فلما هبت ريح تحمل الرمال في مزدلفة غطى الناس وجوههم، فلما غطى الناس وجوههم أصبحنا يوم النحر، والشاة التي كانت ب300 ريال ارتفع سعرها للضعف. يا جماعة لماذا؟ قالوا لأن المفتين أفتوا كل من غطى وجهه أن عليه دم. طيب ما المستند يا فقهاء الحنابلة الذين قلتم أن هذا عليه دم؟ أوردوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الحجيج ومحرم ميت، قال عليه السلام لا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اضطررنا لبحث الحديث جزئيات الحديث، ففي النهاية أن اللفظة الصواب لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، ولفظة الوجه شاذة، لفظة الوجه شاذة لا تثبت. إذن الذي غطى وجهه فقط عند الجمهور عند عدد من العلماء ليس عليه أي مشكلة، ليس عليه أي مشكلة ولا دم عليه ولا شيء، لأن اللفظة التي عولوا عليها لا تخمر رأسه ووجهه. ومن ثم لما ضعفت لا إشكال إذن في الكمامة أو الكمامة التي تضع على الوجه. فالحمد لله استرحنا كثيرا، وأنت تبحث المسائل تجد فسحة في أقوال العلماء. أحيانا الخلاف يدفع بسبب المشاكل، إذا قلت البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية، هل نجهر بها أو لا نجهر بها؟ إذا قرأت أقوال العلماء وقبل أقوال العلماء الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والأدلة من السنة النبوية، هتجد رأيين قويين في المسألة، فتحصل أو تخرج بأي أنك بأي رأيين أخذت لا جناح عليك ولا تثريب عليك، لا تثريب عليك ولا جناح عليك. وهذا في أبواب شتى. إذا دخلت المسجد هل يجب علي أن أركع ركعتين؟ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أم أن هذا على الاستحباب وقد أكون كثير الدخول والخروج للمسجد فقد يشق علي كل مرة أدخل أن أصلي ركعتين؟ لكن إذا علمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سأله أعرابي عن ماذا فرض الله علي من الصلوات يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فمن ثم إذن كل ما سوى 5 صلوات ليس بواجب، الوتر ليس بواجب، وصلاة تحية المسجد ليست بواجبة، وكذلك صلاة العيد ليست بواجبة، وكذلك صلاة الكسوف ليست بواجبة. كل هذه الأشياء عند الجمهور ليست بواجبة. ما الصارف الصارف هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الصارف هو حديث الرسول لا إلا أن تتطوع. فقال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فالعلم في كل الأبواب ينير، حتى في الملابس. الملابس ممكن واحد من الإخوة الله يغفر لهم يأتي وشكله ملابسه مكسرة، يعني ملابسه مقطعة دنسة واسقة، ويقول هذا السنة. لماذا يا أخي السنة يا ابني؟ يقول لك عن حديث الرسول البزازة من الإيمان. طيب ما تفسير البزازة من وجهة نظرك؟ يقول الرساسة في الهيئة، ويضم إلى ذلك أن النبي عليه السلام نهى عن الترجل إلا غبا أو غبا على ما يقول، فيترك شعر رأسه منكوش بدون أن يمشطه، والثياب دنسة. ويورد أحاديث في الباب وكلها توالف، لكن إذا أنت عندك الأصول الصحيحة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة ستتزن. إذا قرأت حديث يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، تركت الأحاديث التالفة ضعيفة الأسانيد وعملت بالصحيح الذي هو موافق للفطرة الصحيحة والذي هو موافق لسنة الرسول الفعلية والقولية كذلك، الفعلية والقولية. لقد خرج الرسول في حلة حمراء لم يرى مثلها قط عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث ما شممت طيبا ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد فسحة وتجد الفطرة السليمة توافقك على هذا الباب، توافقك على الصواب الذي جبل عليه أولو الفطر السليمة. فالعلم الشرعي يريح، وقد يدفع عنك فتنة، قد يدفع عنك فتنة. أقول وبالله تعالى التوفيق، ودوما نذكر به. أبو بكرة الصحابي الجليل يقول نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كان يوم الجمل وخرج طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى البصرة وأراد إخراج عائشة معهما ومع الجيش، نظرت فإذا على القوم أمنا عائشة، أنعم بأمنا وأكرم، لكن هي امرأة. فذكرت حديث الرسول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فرجعت ولم أخرج معهم. فماذا كان لما خرجوا ولم أخرج معهم؟ رجع الزبير مقتولا جزاك الله خير، ورجع طلحة مقتولا، ورجعت عائشة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في كل الأبواب إذا كنت تجهل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلن يحل لك أن توصي لوارث، لأنك إذا وصيت لوارث فيها مشاكل كثيرة، فلا وصية لوارث. في كل الأبواب أيها الإخوة إذا كنت تفهم سترتاح. أنا راجع مثلا من القاهرة مرهق تعبان في الطريق، وصلت إلى مشارف بلدتي ولم أدخلها، قلت أنا الآن إذا وصلت بلدي قد يشق علي صلاة المغرب وصلاة العشاء والسنن والنوافل، طيب على مشارف البلدة أنا سأصلي ماذا؟ سأصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، والنوافل النوافل تصلى في السفر على رأي بعض العلماء وعلى رأي عدد من العلماء، فقلت أصلي حتى أصل البيت مستريحا. واحد نازعني فأوردت أثر علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه لما كان رجعا من سفر وعلى مشارف الكوفة، على مشارف الكوفة، فأراد أن يصلي ويقصف، علي فقيه، قيل له هذه الكوفة يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة، قال حتى ندخلها، يعني نقصر حتى ندخل الكوفة، وهي على المشارف ويراها، قال لا حتى ندخلها. فأصلي العشاء قصرا والحمد لله أرجع البيت خفيف مستريح، أفعل يعني خلاص ضميري مستريح وقلبي مطمئن أنني قد صليت ولله الحمد. كذلك مسائل شتى، بس تطرح مسألة من المسائل على سبيل المثال، وإن كانت فقهية وفيها الوجهان للعلماء، إن كانت فقهية وفيها الوجهان للعلماء، أذن المؤذن للظهر. نعم هدي الرسول أنه كان يصلي الظهر ثم يرتحل، لكن هب أنني لم أرتحل، لم أصلي الظهر قبل الارتحال، خرجت وسأصلي الظهر في بلدة بمجرد خروجي من بلدي وأنا في طريق السفر، أصلي ركعتين أصلي أربعا، أصلي ركعتين أصلي أربعا. يقول عدد كبير من العلماء تصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الأداء ليست بدخول الوقت. كذلك إذا كنت راجع من سفر وأذن المؤذن للعشاء، ما صليت العشاء في السفر وجئت صليتها في بلدي، فالعبرة بوقت الأداء أصليها أربعا. فأحيانا تتساهل عليك الأمور بإذن الله تعالى في مسائل الفقهيات، ففي الآداب وفي الفقهيات وفي العقائد وفي كل الأبواب تستريح، تجد فسح كبيرة، فسح كبيرة في الفقه، تجد عشرات الفسح الكبيرة، لا أقول عشرات بل مئات الرخص تجدها في الفقه مبنية على أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدوما نحن دائما ما دمت مع كتاب الله وما دمت مع سنة رسول الله أنت في راحة. الآية الواحدة بفضل الله قد تغير مسار حياتك، كل مسار الحياة بسبب آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والباب هذا يطول جدا الكلام فيه، فمن فوائد العلم الشرعي راحة البدن. لقد قال الرسول لصفية بنت حيي رضي الله عنه، عفوا لجويرية، وقد صلى الفجر وخرج ورجع وهي ما زالت تذكر الله، فقال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فالفقه يعمل قليلا ويؤجر كثير ويؤجر كثيرا. فالفقه في الدين علامة خير بالعبد، فيا عبد الله ويا أمة الله تزودوا من كتاب الله، تزودوا من سنة رسول الله، اقرأوا لأئمتكم ولعلمائكم، اقرأوا لعلماء التفسير، لعلماء الحديث، استفيدوا من العلم الشرعي. فالله سبحانه قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.